الفردوسية من عود الأزرق والدلال المناصيب والمدح واجب الرجال الوفية نسل الوفا والعز والمجد والطيب الدار فاحت بالضحى والمسية من عود الأزرق والدلال المناصيب والمدح واجب الرجال الوفية نسل الوفا والعز والمجد والطيب نسل الوفا والعز والمجد والطيب ترسل مداها في ديار الأجانب حتى الليالي لا تغطت عشيه ما طاحت شموع عليها مراكيب والشمس من شوف العزيز نحيان ترسل مداها في ديار الأجانب حتى الليالي لا تغطت عشيها ما طاحت شموع عليها مراكيب ما طاحت شموع عليها مراكيب الوصية وسلومنا لجل النصايل من أديب يا ناس شيلوها على السامرية لعيون ضيف قاصد المعازيب والحب شامخ مع شموخ الوصية وسلومنا لجل النصايل من أديب يا ناس شيلوها على السامرية لعيون ضيف قاصد المعازيب لعيون ضيف قاصد المعازيب